وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنقول فيه العملية دي آية، قالوا إنه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول لك ده مش بتاعت الأرض، دي ده حجارة جديدة خالص. لا الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير للردع، اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه، فكلا أخذنا بذنبه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، قالوا إنها عين منتنة لا يقبل الإنسان على إنه يشمها، وقيل إنها الحجارة من بقية الحجارة اللي إيه المسومة اللي ترمت عليهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتقل إلى موضوع آخر، دي قصة إبراهيم، وقصة سيدنا إبراهيم في القرآن واخدة بقى إيه، واخد متعددات، لأن أول قصته الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الرجل اللي هو كان بيجادله. الله، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فكأن الذي حاج إبراهيم قال من ربك؟ قال له إيه، لا طب نسيب ده عشان هيبقى فيه. قال له إزاي يحيي ويميت؟ هل أنا أحكم على باب أنه يموت ثم أحكم عليه بأنه يبرر، أنا أحييته وأمت؟ لو الدقة بقى في التعبير نقول له لا، أنت تموت الأول وتحييه تموت وتحيي، لكن هندخل في جدل وسطر. قال لك طب نصير دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل إيه؟ قال له طب إن ربنا بيأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوهت الذي إيه، تبقى أدي الدقة. وبعد ذلك لإبراهيم موقف في آيات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون إلى الآيات الكون ليستنبط، فلما أفل ولما مش عارف إيه الله، وبعدين علموا أن يكون دعوته متوجهة إلى أقرب الناس إليه، عشان يبقى قال له لأبيه اللي هو عمه، قال له أبيه آذر الله. وبعدين جت قصته في الإيه، في الإلقاء في النار، يعني قصص متعددة. وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد وبعدين ارسلوا هو وامه الى بيت الايه، بيت الحرام غير ذي زرع، الله كل الحاجات دي. وبعدين بقى جت ايه حكايه البيت، ولما وقفوا ثاني لقطه ثانيه لما قال له ايه، اني جاعلك للناس اماما، واذ ابتلى ابراهيم ايه ربه بكلمات فاتمهن، اتم الكلمات، تمام الكلمات ان هو يؤديه كامله، مش يؤديها كاملة بالمنطق العادي، يؤديها كاملة ولو بالاحتيال. طب قال له ارفع القواعد البيت، لأنه بوأ له المكان وقال له ارفع القواعد، وإحنا عارفين إن المكان له بعدين اثنين، له بعد طولي وبعد عرضي، حين يأخذ بعدا ثالثا يبقى مكين ومكان، البعد الثالث اللي هو الايه الارتفاع، يبقى الطول والعرض صحيح في السطح، وبعدين لما يجي الارتفاع يبقى بعد ايه، بعد ثالث، يبقى حكيم، يبقى المأمور به البعد الثالث، بوأ له المكان طولا وعرضا، وبعدين طلب منه البعد اللي هو الثالث اللي هو يرفع ابراهيم القواعد ايه من البيت، يرفع القواعد. طب كان يكفي من ابراهيم ان هو يرفع القواعد على قدر ما تطوله يده، ويبقى أدى ولا ما أداش؟ يبقى أدى، لكن ربنا قال فأتمهن، أتمهن بحيلة، حتى قال ما أنا عايز أزود الرفع شوية كده، داية ما بطولش، فجاب الحجر اللي وقف عليه عشان يزود البيت بمقدار الإيه، بمقدار هذا الحجر. يوم ربنا قال ده بيحتل حتى عشان يدي الإيه الرفع على أقصى ما يكون بالحيلة، أم قالوا لما أنت عملت كده أنت مأمون، إني جاعلك للناس إماما. وبعدين اللقطة قال قالها من ذريتي، قال له لا لا لا لا لا لا ينال عهد الظالمين، ذريتك لا، المسألة بتاعة النبوة مش ايه، مش دم ومادة وقالب، مسألة اتباع، فاللي يبقى متبع نخليه من ذريته، واللي مش متبع نلقيه حنا. برضو لقطة ثانية لسيدنا إبراهيم حينما قال اجعل هذا ايه بلدا آمنا، وفي آية ثانية اجعل هذا البلد آمنا، المستشفقين يمسكون هنا بقى